الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي والبيهقي، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. وقد جاء في رواية أخرى بيان أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام: حسبك من صفية أنها قصيرة. ولهذا قال بعض الرواة: تعني قصيرة، يعني الذي كني عنه بقوله كذا وكذا في رواية أنها قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، جاء في رواية أنها قالت له: حسبك من صفية أنها قصيرة. وحسبك بمعنى يكفيك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم، يعني يكفيه من الشر. فقوله حسبك، يعني قولها حسبك، يعني يكفيك من صفية، صفية بنت حيي التي زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي ضرتها. فقالت لو حسبك من صفية أنها قصيرة، تشير إلى عيب، إلى عيب فيها، فعابتها بالقصر. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. فهي لما أشارت بقولها حسبك من صفية أنها قصيرة تعيبها بذلك، هذه كلمة قالتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر، يعني لو خلطت بماء البحر. طبعا ماء البحر يضرب مثل للكثرة، كثير جدا، لكن هو يقول لها تلك الكلمة التي قلتها: لو مزجت بماء البحر، لو خلطت بماء البحر لمزجته، يعني لخلطته. ومعنى لخلطته يعني تغيره، تغير لونه، تغير ريحه، فيتغير ماء البحر. كلمة واحدة فقط، وهذا يقوله صلى الله عليه وسلم لبيان خطورة الغيبة، وهي ذكرك أخاك بما يكره، كما بينها النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الآن لو يذكر الإنسان بوصف فيه على سبيل التعريف، هذا نعم استثناه العلماء رحمهم الله من الغيبة، كان يقول فلان جاءك ولا فلان قال لك فقلت له: من فلان؟ فلان ابن فلان. من فلان؟ لم أعرفه. فلان الطويل، فقال: نعم عرفته. فلما تقول فلان الطويل على سبيل التعريف، ولا فلان السمين على سبيل التعريف، هذا لا بأس به. لكن إشكال إذا كان هذا على جهة التعييب والسخرية والاستهزاء والتنقص، هذا عين الغيبة. تقول فلان الطويل ولا السمين ولا الأعمى ولا الأعمش ولا القصير، تريد عيبه وتنقصه بذلك، فهذه غيبة. وهذه هي الكلمة التي قال فيها صلى الله عليه وسلم لعائشة: لو مزجت بماء البحر، يعني لو خلطت بماء البحر لخلطته. وهذا فيه من جهة بيان قبح الغيبة وأنها خطيرة، ومن جهة أخرى يدل على العموم خطورة الكلمة، الكلمة التي تخرج من اللسان، كلمة يسيرة يتكلم بها الإنسان في لحظات يسيرة، في ثواني فقط، ولكن تلك الكلمة يمكن أن توبق دنياه وأخرى. كلمة واحدة لا يلقي لها بالا، كما جاء في الحديث: تهوي به في جهنم 70 خريفا والعياذ بالله. وهذا مثال على خطورة هذه الكلمة. يقول لها: قلت كلمة واحدة لو مزجت بماء البحر لمزجته. تخيل الآن، ما الشيء الذي يغير ماء البحر؟ الماء لو يكون كثيرا عندك مثلا في وعاء كثير تضع فيه شيء مما يغير الماء، ربما لا يتغير حتى تكثر منه، لكن هذه كلمة تغير ماء البحر. وهذا يدل على خطورة الكلمة، وأن الإنسان يحذر مما يتكلم به، ويحرص على أن لا يقول إلا خيرا، كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في قصة الرجلين اللذين ذكرهما صلى الله عليه وسلم، كان متآخيين، أحدهما كان حريصا على الطاعة والآخر كان يقع في المعصية. فكان كلما لقيه ذاك الذي على الطاعة يلقى ذاك الذي يقع منه شيء من التقصير ينصح له، حتى مرة قال له: إليك عني. فقال له ذلك الرجل: والله لا يدخلك الله الجنة ولا يغفر الله لك. فاجتمعا عند رب العالمين، فقال لذلك الذي كان مفرطا ادخل الجنة برحمتي، والآخر قاله كنت بي عالما أو على ما في يدي قادرا اذهبوا به إلى النار. أبو هريرة لما روى الحديث قال والذي نفسي بيده لقد قال كلمة فأوبقت دنياه وأخرى. كلمة واحدة فقط، رجل كان على الطاعة لكن تألى على الله، وقال الرجل هذا والله لا يغفر الله لك، هذه بماذا قالها؟ بلسانه. فهي خطيرة جدا الكلمة، وهذا مما يدل على خطورتها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لها لقد قلت كلمة. الآن تصور هذه لو نزن هذه الكلمة التي قالتها عائشة مع التقصير الحاصل منا وما يصدر من ألسنتنا. هي قالت لو حسبك من صفية كذا وكذا، وربما يدفعه إلى ذلك دافع الغيرة باعتبار أنها ضرة، لأنها ضرة لها. فقال لها لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لا مزجته. ثم قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وقد حكيت له إنسانا، والمراد حكيت له إنسانا يعني من المحاكاة، قلدت إنسانا، تقليد الإنسان في كلامه، تقليد الإنسان في مشيته أو في شيء يصنعه، فقال انظر فلان كيف يمشي، انظر فلان كيف يفعل، انظر فلان كيف يتكلم، ثم تقلده. فعائشة صنعت هذا، قالت حكيت له إنسانا أي للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. ما أحب أني حكيت إنسانا يعني لا أحب تقليد الناس ولا محاكاة الناس، ولو أن لي كذا وكذا، ولو أن لي مال الدنيا ولا متاع الدنيا، ولو أن لي مالي من الدنيا ولا من مالها ولا من متاعها. هذا الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم، قال ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. وهذا قوله صلى الله عليه وسلم وأن لي كذا وكذا بيان لشدة كراهته لهذا الأمر ومحاكاة الإنسان وتقليد الناس، تكون في المجلس مع الناس فإذا بك تذكر فلان حتى ولو كان بحضرتك، وقال انظر فلان هذا ماذا يصنع، يمشي هكذا، ولا فلان يتكلم هكذا، ولا يفعل هكذا، فتحاكيه وتقلده في شيء يصنعه من مشية ولا صفة ولا هيئة، تحاكيه وتقلده فيها. يقول صلى الله عليه وسلم ما أحب أني حكيت إنسانا أي قلدته، لا أحب محاكاة الناس ولا تقليد الناس، وأن لي كذا وكذا. وهذا قوله أن لي كذا وكذا من المال ولا من المتاع وغيره بيان لشدة كراهتي لهذا الأمر. وهذا الأمر متى يشتد كراهته؟ متى تشتد؟ تشتد الكراهة إذا كان على سبيل السخرية والاستهزاء والتنقص. كم من إنسان في المجالس يذكر فلان من الناس وربما ليس حاضرا معه لأجل أن يضحك القوم، قال تذكرون صديقنا فلان كيف يمشي ويقوم يمثل كيف يمشي، ولا كيف يتكلم ويقلده في كلامه ليضحكهم مستهزئا بأخيه. هذا يشتد هنا إذا كان على جهة الاستهزاء يشتد. وهذا الحديث فيه دلالة واضحة على تحريم التمثيل الذي فيه المحاكاة والتقليد، التمثيل الذي فيه المحاكاة والتقليد كما يقولون بالاصطلاح العصري تقمص الشخصية، يعني يأتي وقال يمثل دور فلان ثم يحاكيه في هيئته ولا في صفته ولا كذا. النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول ما أحب أني حكيت إنسان، ما أحب، ولو لي وأن لي كذا وكذا من متاع الدنيا ولا من مالها. فيأتي إنسان ويمثل ربما لأجل أن يأخذ مالا، ماذا يمثل؟ يمثل شخصا فيحاكيه ويقلده ويتقمص دوره وشخصيته. فهذا من الأحاديث التي تدل على حرمة هذا التمثيل الذي فيه المحاكاة، الذي فيه المحاكاة وفيه تقليد الناس. وطبعا يشتد الأمر كما قلت إذا كان على جهة السخرية والاستهزاء، ويشتد الأمر إذا كان كذبا، إن من التمثيل ما يكون فيه الكذب والغرض منه إضحاك الناس فقط. فهذا قد توعد بوعيد شديد، ويل للذي يكذب ليضحك الناس كما قال صلى الله عليه وسلم. ثم قال ويل له ويل له، أكدها ثلاثا صلى الله عليه وسلم، يكذب وغرضه ماذا؟ هو أن يضحك الناس فقط، والله المستعان. ثم قال رحمه الله عن عائشة أيضا أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي وعند زينب فضل ظهر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم زينب أعطها بعيرا، فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهجر هذا الحجة والمحرم وبعض سفر، رواه أبو داود. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها أنه اعتل بعير لصفية بنت حيي، اعتل يعني مرض بعيرها ولعله لم يستطع حملها، صفية بنت حيي بن الأخطب زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم، قال وعند زي قالت وعند زينب فضل ظهر. وعند زينب زينب بنت جحش وهي أيضا زوجة نبينا صلى الله عليه وسلم التي كانت تحت زيد بن حارثة، فلما طلقها تزوجها نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي ابنة عمه، هي بنت أميمة بنت عبد المطلب ابنة عم نبينا صلى الله عليه وسلم. كان عندها، تقول عائشة رضي الله تعالى عنها، عندها فضل ظهر، يعني عندها مركب زائد عن حاجاتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب رضي الله تعالى عنها أعطها بعيرا، أعطي بعيرا، عندها فضل ظهر وبعير زائد عن حاجاتها. وصفية بعيرها مرض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب أعطي صفية بعيرا لتركب عليه. فقالت زينب رضي الله تعالى عنها أنا أعطي تلك اليهودية، وهذا الاستفهام على جهة الإنكار، أنا أعطي تلك اليهودية، وذكرت هذا على جهة العموم، ما قالت لو أنا أعطي هذه اليهودية بعيرا، يعني أنا أعطي تلك اليهودية وحذف المفعول، يعني على العموم أنها لا تعطيها شيئا، أنا أعطي تلك اليهودية، يعني لا أعطيها، أي أني لا أعطيها شيئا. طبعا هي ذكرت لها، ذكرت اليهودية صفية مسلمة، لكن باعتبار ما كانت عليه، لأن صفية بنت حيي بن الأخطب اليهودي، والتي قالها النبي صلى الله عليه وسلم إنك لابنة نبي وإن عمك لنبي وإنك لتحت نبي، وهي أسلمت رضي الله تعالى عنها وارضاها، لكن عيرتها بنسبها، عيرتها بنسبها وأنها يهودية. والدافع لا شك لهذا هو الغيرة، هي ضرتها، فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم أنا أعطي تلك اليهودية. وإذا قلنا هي ضرتها ودافع الغيرة الذي دعاه للتكلم، ينضم إلى ذلك كونها هي أيضا شريفة النسب، فهي قرشية، فقلت لكم هي من الجهة، من جهة أمها أميمة بنت عبد المطلب، وهي ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، فهي قرشية من كبار قريش. فقالت أنا أعطي تلك اليهودية، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم فهجرها ذا الحجة والمحرمة وبعض صفر، هجرها زجرا لها، لأنها قالت هذه الكلمة في صفية، أنا أعطي تلك اليهودية، وتعيرها بنسبها، فهجرها النبي صلى الله عليه وسلم ومدة طويلة، قرابة 3 أشهر، شهر ذي الحجة والمحرم، قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وبعض صفر. وهذا في جواز الهجر فوق 3 أيام لمن فعل فعلا قبيحا على جهة الزجر له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الهجر فوق 3 أيام، لكن كونه هنا يهجر أكثر من 3، فهجرها قرابة 3 أشهر. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها فهجرها ذا الحجة والمحرم وبعض سفر، يعني فعل الإنسان فعلا قبيحا ويزجر أكثر من 3 أيام، وكانت ثمة مصلحة في أن يرتدع، والهجر هذا يكون غرض منه الزجر والتأديب، فإن هذا لا بأس به، ويستثنى من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الغيبة أكثر من 3 أيام. الآن لما ننظر نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجر أكثر من 3 أيام، الآن إذا نظرنا إلى الحديث، ما سبب هجر النبي صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش هذه المدة الطويلة؟ ما سبب؟ سببها أنها قالت كلمة واحدة في صفية رضي الله تعالى عنها، قالت أنا أعطي تلك اليهودية، فعيرتها بنسبها، ومن ثم هجرها صلى الله عليه وسلم. وهذا ينضاف إلى حديث عائشة الآخر في بيان خطورة الكلمة وذكر المسلم بما يكره، يعني غيبته. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.